لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الوضوء، وقفنا في المرة السابقة عند قول المصنف رحمه الله، قال: باب ما جاء في غسل البول. باب ما جاء في غسل البول. قال عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. باب ما جاء في غسل البول. أراد البخاري رحمه الله تعالى التنبيه على نجاسة البول ووجوب غسل البول، أي أن البول يغسل منه ويغسل أثره. واستدل بحديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البراز لقضاء حاجته سواء كانت بولا أو غائطا، قال: أتيته بماء فيغسل به، يعني سواء هذا أو ذاك فيغسل به. فأخذ منه البخاري رحمه الله تعالى هذه الإشارة التي بها بوب باب ما جاء في غسل البول. قال المراد من ذلك بيان وجوب غسل البول، بيان وجوب غسل البول. أين؟ قال ثم قال: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى يفرغ من بوله في المسجد. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى يفرغ من بوله في المسجد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، قال: فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى يفرغ من بوله في المسجد. تبويب البخاري رحمه الله تعالى فيه تنبيه على نجاسة البول، نعم، وكأنه يقول أنه لا تجب أو لا يجب التطهير على الفور، لا يجب التطهير على الفور، وأنه يجوز التراخي في ذلك، بدليل أن هذا الأعرابي الذي لم يكن يعرف الأحكام لما دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاحتاج إلى أن يتبول كأنه وهو جالس أو نحو ذلك، يعني احتاج إلى التبول، فقام على عادة العرب أي ركن في أي مكان يعني يتبول، فذهب إلى يعني زاوية أو ركن في المسجد وجعل يبول، فتناوله الناس. في بعض الروايات: فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هموا يعني منعه وربما يعني معاقبته على ذلك. قال: فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، يعني وفي الرواية الأخرى: لا تزرموه، يعني لا تمنعوه أن يكمل بولته. وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهيه لهم عن منعه، هذا فقه عظيم في الدعوة إلى الله تعالى، يأخذ منه العلماء يعني جوانب في فقه الدعوة إلى الله تعالى. ومن ذلك مراعاة حال المدعو. فهذا المدعو شخص لا يعرف الأحكام، يعني قريب عهد بالإسلام ولا يعرف الأحكام، فهذا يعامل معاملة مختلفة عن غيره الذي يعرف، وهذا يصبر عليه. ولذلك هذا درس في الدعوة إلى الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتركوه لأجل أن هذا الذي سيفعلون ربما يكون فتنة لهذا الرجل، فيرجع هذا الأعرابي إلى قومه ويقول إن أصحاب محمد يفعلون في الناس ويفعلون وكذا وكذا، ويكون هذا سبب في فتنته وفتنة من ورائه. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وهريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الأمر يسير، يعني ما الأمر يسير، بعد ما ينتهي الرجل من بوله اذهبوا وطهروا هذا المكان بسجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا درس في الدعوة إلى الله عز وجل، أن التنفير يصد الناس عن دين الله، وأن التيسير بضوابط الشرع هذا فيه تأليف لقلوب الناس. شاهد من الحديث للباب، باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى يفرغ من بوله في المسجد، كأن البخاري رحمه الله كما أشرنا أراد أن ينبه إلى نجاسة البول، وأنه لا يلزم التطهير على الفور، لا يلزم تطهير هذه النجاسة على الفور، إنما يلزم التطهير إذا احتجنا لاستعمال المكان أو الشيء الذي أصابته النجاسة. ثم قال: باب بول الصبيان. باب بول الصبيان. قال: عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. قال: باب بول الصبيان، يعني ما جاء في بول الصبيان. والصبيان يعني الصغار الذكور، الصغار الذكور. وتبويب البخاري رحمه الله يحمل الإشارة إلى المسألة التي يريدها، وهي التفريق بين بول الصبي وبول الجارية، التفريق بين بول الصبي وبول الجارية. وذلك أن بول الصبي مخفف في تطهيره بخلاف بول الصبية أو الجارية، فإنه يجب غسله كسائر الأبوال. والمقصود بالصبي هنا الصغير الذي لم يأكل الطعام، وهذا ظاهر من الحديث. قالت أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، يعتمد على الرضاع فقط، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه، النضح هو رش، الرش بخلاف الغسل، الغسل هو تعميم وإغراق الجزء الذي يراد غسله بالماء بحيث يتصبب منه الماء، هذا يسمى الغسل. أما الرش، أما النضح فهو رش الماء على الموضع. فبان من ذلك الفرق بين بول الصبي وبول الصبية. وفي بعض الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا عند غير البخاري، أحمد وأصحاب السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. وهذا للتفريق بينهما. والعلماء بعضهم يعني اجتهد في يعني بيان أو في يعني بيان سبب هذا التفريق أو الحكمة من هذا التفريق. فمن الوجوه المشهورة أن الصبيان الذكور يعني يكثر حملهم، وهذه عادة الناس، ليس هذا نوع من التفضيل، لا، إنما هي عادة الناس وخصوصا العرب، فهم يحملون الذكور أكثر من البنات أو الإناث، فكأن الشرع خفف في ذلك، كثرة ما يحمل فيه الصبي خفف الشرع في ذلك الفترة بتاعت الرضاعة بتاعت الصبي. ثم كذلك بعضهم يقول فارق آخر، وهو أن بول الجارية أحر من بول الغلام، أن بول الإناث أحر من بول الغلمان، وهذا شيء فعلا طبيا مشهود لهم، لأن بول الإناث له اختلاط به يعني مواضع الرحم وكذا ونحو ذلك، فكأنه يكون أحر من بول الصبي، والله أعلم. لكن على كل حال الشرع جاء بالتفريق بين بول الصبي وبول الجارية في سن الرضاع. أما إذا انتهى الرضاع فإنه يسوى بين البولين ويغسل هذا ويغسل هذا. أينه؟ ثم قال باب البول قائما وقاعدا. باب البول قائما وقاعدا. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما قال ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. باب البول قائما وقاعدا. وأتى بحديث حذيفة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وقوله أتى صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، السباطة مجمع القمامة، مجمع القمامة، وليس المقصود به طبعا قمامة مثل القمامة التي في زماننا نحن هذه، وإلا العرب ما كان يعرفون هذا الذي عندنا كله. قمامة العرب عبارة عن زي الأرياف كده، زي الأرياف زمان كمان مش دلوقتي، زي الأرياف زمان. قمامة الأرياف كانت عبارة عن إيه؟ عبارة عن حطب على يعني بعض القش، على بعض اللي مش عارف مثلا الأعشاب ونحو ذلك، هو ده اللي كان يرميه الناس زمان. ما فيش بقى القمامة بتاعتنا احنا دي اللي بيرموا فيها يعني كل ألوان يعني الأطعمة ونحو ذلك. الغرض يعني نقصد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى هذه السباطة فبال، بال عليها لأن هي تبقى رخوة، فبال قائما. فأراد البخاري رحمه الله بقوله باب البول قائما وقاعدا بيان جواز البول قائما، أراد بيان جواز البول قائما خلافا لمن منعه، خلافا لمن منعه. والمانعون يستدلون بمثل حديث عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما أو كان يبول قائما فقد يعني كذب أو كلمة نحوها. والصحيح أن قول عائشة رضي الله عنها محمول على ما رأته هي رضي الله عنها، ما رأته هي، ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما أبدا، خلاص فبتحكي ذلك. إنما هذا حديث حذيفة ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. ويعني مجمل الكلام في هذه المسألة أن البول قاعدا أفضل، لكن يجوز البول قائما، لا سيما إذا كان الإنسان لا يتيسر له البول قاعدا، وخصوصا من بعض المراحيض اللي هي موجودة العصرية بتبقى من وضع القائم، فلا بأس ولا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ثم قال باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. قال وعنه في رواية أخرى، يعني يقصد حذيفة رضي الله عنه، قال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. قال فانتبذت منه يعني اجتنبت عنه وتنحيت يعني عنه، فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. هذه الرواية إكمال للرواية التي في الباب الذي سبق، أن حذيفة رضي الله عنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى التبول، فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى صباطة قوم فبال. المشهد يعني بالروايتين بقى، المشهد عبارة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه والله أعلم كان يجلس في مجلس مع الناس، واحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتبول، فقام وأخذ حذيفة معه. ومن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يتبول يبعد الممشى صلى الله عليه وسلم، يروح بعيد جدا بعيد عن أنظار الناس ويتبول. لكن في هذه المرة كأن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه كان يتعجل التبول، أو أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعجل للعودة، العودة إلى الناس يعني، فذهب إلى أقرب مكان وهو صباطة قوم، فتستر صلى الله عليه وسلم بالحائط. الحائط يعني الزرع اللي هو معمول بقى كده عامل زي جدار، وجنبه الزبالة دي مرمية اللي هي عبارة عن قش وكذا ونحو ذلك. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وجههم للحائط، وفي ذات الوقت يبول على الصباطة، وأراد زيادة في التستر أن يستر ظهره، فقال لحذيفة ابنه، وجعل حذيفة في ظهره يعني ليستتر صلى الله عليه وسلم من الأمام بالحائط ومن الخلف بحذيفة. حذيفة واقف في ظهره كده ومتوجه للناس، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يستتر عن يعني الناس. قال باب البول عند صاحبه، يعني عند صاحبه يعني يستره صاحبه، والتستر بالحائط، وإنه يتستر الإنسان أيضا بالحائط بالأشخاص بكذا نحو ذلك. فكأن البخاري رحمه الله تعالى أراد أن ينوه إلى أدب من آداب قضاء الحاجة، وهو التستر عن أعين الناس، التستر عن أعين الناس، بخلاف الجهلة الذين يعني يتعرضون لهذا بين الناس والعياذ بالله، وهذا من يعني قبح الأخلاق والعياذ بالله وفحشها، نتجد إنسان واقف يبول كذا بين الناس والعياذ بالله. فالسنة والهدي والدين أن يستحي الإنسان عن الناس ويتجنب الناس وأعين الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نقف على باب غسل الدم إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.